الله من الشيطان الرجيم وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون مقابل أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم إيه؟ خاوية. ما قالش دمرهم هنا إلا بإيه؟ إنه مكرنا مكر، إنما المكر جايب في الرجفة، في قصة تانية جايب أخذتهم الصيحة، وآية تانية أخذتهم الرجفة، ما جابش هنا المكر لون نوعه إيه؟ جابه. ثم قال الحق ولوطا إذ قال لقومه، ولوطا منصوب ليه؟ لأن هناك أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وهنا ولوطا يعني وأرسلنا لوطا إلى قومه. إذ قال لقومه، جاي الحتة الداء اللي هو كان عنده، أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ دي قال أتأتون الفاحشة، فما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنما كلمة وأنتم تبصرون إيه يعني؟ وأنتم تبصرون يعني تتعالمون بها وتتجاهرون، فدل على أن الكل مجمع على العملية، وعلى أن لم يعد هناك إيه حياء. أو وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد من أقضية الله عليهم، يبقى تنفع كده وتنفع كده، ولا ده ما يعرفش إيه؟ وأنتم تبصرون. إنكم لتأتون الرجال شهوة، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. كلمة أنتم قوم تجهلون في ظاهر الأمر أنها تخاف وأنتم تبصرون. طب ما دام تبصرون يعني تعلمون وترون وإلى آخره، تجهلون يعني إيه؟ يبقى من الجهل هنا مش ضد العلم، الجهل ضد السفع، لأن الجهل يطلق. الناس فاهمين ان الجهل ان لا تعلم، لا، الأمية ان لا تعلم، انما الجهل ان تعلم قضية مخالفة للواقع. ولذلك اللي يتعب الأمي ولا الجاهل؟ الجاهل، لان الأم خالي الذهن تقول له القضية ياخدها وخلاص، انما الجاهل عنده ايه؟ عنده قضية مخالفة. يبقى انت لك عملين معه، العمل العقل الاول ان تنزع منه قضية الباطل وأن تدخل له قضية الحق. كونك تنزع منه قضية الباطل وتدخل قضية الحق هي اللي عايزها الكلام. يبقى اللي بيتعب العالم إيه؟ مش الأميين، يبقى الإيه؟ الجهلاء. يبقى جاء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه ذكر ما جاتش هنا إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه يا سيدي؟ ما هي العلة؟ ما هي الحيثية في الإخراج؟ عشان تضحك بقى، إنهم قوم يتطهرون. إيه؟ إنهم أناس يتطهرون. بقى أناس يتطهرون دي عيل عشان تطلعون به. ما هو زي ما قلنا، زي ما قلنا امبارح، إن يجي واحد بقى مثلا كده يقول لك يا شيخ زحزح الجدع ده من الديوان بتاعنا ده، أصله حنبلي وعامل لي مستقيم وبتاع، عشان يخلو الجو إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس. شوفوا كلمة يتطهرون، مثلا قلت يتطهرون يبقى أنت حكمت بأنك أنت نجس ولا مش نجس، عشان تعرف إن ربنا بيترك لهم منافذ عشان يحكموا على نفسهم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فأنجيناه وأمطرنا عليهم مطر، قال بس مطر، فساء مطر المنذرين. لأن المطر معلوم أنه يأتي بالحياة والماء، قال لك لا ده مطر من إيه؟ من سجيل منضود، أمطرنا عليهم حجارة من إيه؟ من سجيل منضود. ومرة قال مسومة عند ربك للمسرفين، يبقى مرة قال من طين، ومرة قال من إيه؟ من سجيل، ومرة قال مسومة، ومرة قال منضودة، يبقى جاب التجميع ده واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا عشان يبقى المجموع أنه أمطر عليهم حجارة مصنوعة من سجيل اللي هو الفخار المحروق، ومنضودة منظمة بسلسلة يعني نازلة بإيه؟ نازلة بحساب، ومسومة بمعنى إن كل واحدة منهم رحل واحد، كل واحد على رحل واحد. نعم. وأمطرنا عليهم مطرا فساء أي قبح، هذا مطر يقبح، فساء مطر المنذرين. المنذرين قل الحمد لله. جاية بعد الحكاية الزائدة ده هو عمل فيهم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قل الحمد لله. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب الحمد لله على ايه؟ ده الحمد لله بتكون على نعمة. قال لك ايوه نعمة، لانك حين تطهر الكون من المفسدين والاشرار تبقى نعمة للكون وللناس، وحين تطهر يبقى نعمة اخرى تفهم ان جند ربنا هم الغالبين. تقوم لما تعرف بالحس ان جند الله هم الغالبون وان الكل خلي من هؤلاء الاشرار، تعرف ان دي نعمة ولا مش نعمة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يطلب منا عندما نرى سوءا ينزل بالأشرار أن نحمد الله، وحينما نرى خيرا ينزل على الأخيار أن نحمد الله. فقال له قل الحمد لله، يعني بعد ما عرفت أن دول الأولين هلكوا والتانيين هلكوا يبقى لا ما فيش الرد إيه؟ أنك تحمد ربنا أن الرسل انتصروا وأن المفسدين انهزموا مندحر، يبقى ده نعمة تحمد الله. هناك بقى مثلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخيرات بإيه؟ في الخيرات بإذن الله. وهذا هو إيه؟ الفضل الإيه؟ الكبير. وهذا هو الإيه؟ الفضل الكبير. طيب جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أسر ولباسهم فيها إيه حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الإيه؟ إلى صراط العزيز الإيه؟ الحميد. طب وإيه بقى إيه اللي يعني اللي حصل؟ أم قال لك جي بعدها انك انت تحمد ربنا اللي حصل لهم كذا. اذا ساعة ما تشوف نعيم يحصل قل الحمد لله. ولذلك تيجي مثلا وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة ايه زمرة حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. ودي عملية الفطرة اللي موجودة الآن بتعملها. خلي واحد شرير ومكوع الحي ولا مكوع البلد ومحدش قادر يقف قدامه، وبعدين الجماعة قاعدين في حالهم ويدخل واحد يقول لكم ده دريتوش ايه خير فلان اتقتل والحمد لله. شو ده اللي بيحصل؟ الله يروح حمد ربنا اللي يخفي ده ليه؟ لأن دي عملية لازم اننا ايه احمد ربنا عليها. حتى بقى مثلا آية تانية مثلا ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا إيه يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم فإذا هم مبلسون. إيه يعني فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كلمة فتح ساعة ما تشوفها تقول له يا بخير، تقول له ليه بخير؟ فتحنا لك. إنما فتحنا عليك يبقى دي جاية ضدك، لأنك أنت هتاخد النعمة وتنغر بقى وتعمل. لأن ربنا لم يكن عايز يعذب واحد. احنا قلنا زمان لما نيجي نحب نوقع واحد نقوم نهشكه العود اللي فوق كده السطح يظن ان بنهشكه، انما اللي فاهم الامور احنا بنعليه عشان الهدر يبقى جامد. اذا فتحنا عليهم ابواب كل شيء ان ندلهم نعمه، لان ما حدش بيقع من على الحصيره. هيقع من على الحصيره نقوم نعليه قوي كده. فتحنا عليهم ابواب كل ايه؟ ابواب كل شيء. ساعة ما تسمع فتحنا عليه نعرف انها جاية نكاية فيه، علشان يبقى الايه الهدر ايه الهدر. انما ديك انا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك مش عليك، فتحنا لك. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء بالخيرات حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم فاذا هم مبلسون ايه في يأس. طب وايش معنى فاذا هم مبلسون؟ قال لك النعمه اللي هي عندهم ما نفعتهمش. فقطع دابر القوم الذين ايه ظلموا. والحمد لله رب العالمين لما قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا بعدها ايه والحمد. الحمد لله ايه رب العالمين. هناك آية ثانية في سورة ايه ولا تخاطبني في الذين ظلموا، مش كده سيدنا نوح انهم ايه مغرقون، مش كده؟ فاذا استويت انت ومن معك على الفلك إيه؟ فقل الحمد لله. يبقى الحمد لله على حاجتين اثنين، بروحين اثنين، الحمد لله لذوكم ايه غرقوا متخلصنا من الاشرار، والحمد لله للمؤمنين يبقى حمد على ايه دفعتين. الله الله الله. قل الحمد لله، قل يا رب محمد الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله اللي أهلك مين؟ المفسدين. وسلام على الذين اصطفى، الذين نصرهم الله، وكانوا تعبانين من هؤلاء وربنا ايه نصرهم وجاب الغاية ايه. يبقى الحمد لله اللي أهلك مين؟ المفسدين، وايه وأتى بالسلام على مين؟ المرسلين. وسلام على عباده الذين اصطفى. هنا استفهام بقى بعد ما قال لنا الحكايه دي والمؤمنين انتصروا والكفر المفسدين حصل لهم كده، فبيسالنا بقى بيسال ربنا بيطرح سؤال بيقول الله خير اما يشركون. قولوا لنا بقى كده الله خير ولا اللي اشركوا بيه الشركاء اللي كانوا بيعبدوهم واللي بيفعلوا ايه ما نفعوهمش، انما المؤمنون ربنا خدهم في حضنه ونصرهم، يبقى ايه الله خير اما يشركونه به. طب انت تقول ايه في الجواب؟ ساعة تستفهم من مخاطبك عن قضية تبقى ابلغ من الاخبار بها. لو ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى لان الله خير وما يشركون به الشر، يبقى كلام اخبر منه، والخبر في ذاته بصرف النظر عن قائله يحتمل الصدق والكذب. انما انت ما قلتش انت الكلام ده، انت خليت المخاطب بتاعك يقول. لما يجي واحد يقول لك انت يا شيخ ما اديتش حق القرابه ولا حق الرحم ولا الموده بيني وبينك وسبتني مش عارف ايه وبتاع ايه، كان من الممكن ان تقول له يا اخي انا اديتك كذا واديتك كذا وعملت لك كذا، كلام من عندك. لكن انت بقى عايز تجيبها منه تقول له الم اصنع معك كذا يوم كذا، ألم أفعل معك كذا يوم كذا، مش ضروري تجاوب، إنما اقتراء القائل أن يقول هذا لازم يكون بده يخدم قضيته، ولا يقولها إلا وهو معتقد إن دي سيتلجلج ولا يقول إلا الحق. ألم أصنع معك كذا، ألم أصنع معك كذا، كان يقدر يقول صنعت معك إيه خبر، لكن خبر يحتمل الصدق والكذب. لكن هو قال ايه الله خير. قولوا لنا بقى بعد ما سمعتوا القصه دي هنسالكم سؤال، ربنا خير ولا الذين اشركوا به خير؟ الجواب يكون ايه؟ الله، لان دول انتصروا ودول انجحوا ايه وانهزموا. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل الله خير وابقى واجل واكرم. ان الرسول نفسه ايه انفعل لكلمه الله خير اما يشركون، جاوب هو بقى قال الله خير وابقى واجل وايه واكرم. اذا انفعل للايه مما يدل على ان الانفعال لسماع القران مطلوب. ازاي؟ ام قال لك ده ساعات ينفعل اللي بيكتب القران فمن انفعاله يجيب القضيه اللي القران هيقولها، يدل على ان القران جاي على الفطره السليمه. لما آية الخلق من نطفة وبعدين علقة وجعلنا العقبة ومضغة عظاما وكسرنا العظام لحما ايه ثم أنشأناه ايه خلقا آخر، ألم يقل الكاتب تبارك الله أحسن الخالقين، قال رسول الله اكتبها فقد نزلت. يبقى إذا الانفعال للآية وارد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لقد قرأت سورة الرحمن على إخوانكم الجن فكانوا أحسن استجابة منكم. ك كانوا كلما قلت فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. كل ما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبون يقول ولا بشيء من نعمائك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن الانفعال للقرآن وارد ولا مش وارد؟ بس ايه الانفعال؟ ان هو بقى مش انفعال عشان الصوت والله وعيد ومش عارف ايه، لا انفعال عشان الايه؟ عشان المعاني، مش من الدكه اللي قاعده بقى اللي هي بالذكيره، لا انفعال لمين؟ للمعاني. فرسول الله هنا انفعل وقال الله، بل الله خير وابقى واجل واكرم، ودك قال فتبارك الله احسن الخالقين. ولذلك لما تمر مثلا بآية تسبيح سبحان الله، بآية حمد الحمد لله، بآية دعاء تقول آمين، إذا اسم انفعال إيه؟ مواجيد انفعالية لسماع القرآن، وإلا لما تسمعه كده يعني كده هز كهز الشعر ما ينفعش. الله خير أما يشركون. سؤال ثالث، أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يبقى أمتانية الله بعد الهزيمة وبعد البتاع بده يربب في النفس الإيمانية التي يجب أن تستقبل نصر الله للمؤمنين بإيه؟ بإنه يديلهم خميرة إيمانية ومواجيد جديدة علشان إيه؟ تفضل الشحنة قوية بحيث يكون هم نفسهم عندهم استعداد لأي مناهضة للدعوة يكونوا ضده. فبيقول لهم بقى نمسك بقى المسألة، مش أصل معركة وانتصرنا فيها، لا لسه نشوف بقى. أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. اللي يسمع كده يقول ده، قول ده احنا لما بنسالهم نقول لهم خلق السماء والارض يقولوا مين؟ يقولوا الله. ما يقدروش يكذبوا فيه. ان سالتهم من خلقهم برضه هيقول الله. يبقى في قضايا ما حدش بايه؟ قال لهم قولوا لنا بقى. قال الله خلق السماء والارض، اللي خلق السماء والارض ولا اللي انت اشركت بيهم وانزل من السماء ماء اللي بيه حياتكم؟ في اله مع الله؟ ما فيش، ما يقدرش يقول. ليه؟ قال لك لانه حين يقول انا اللي خلقت وانا اللي عملت وانا اللي نزلت من السماء، اما ان يكون الكلام صدق والعياذ بالله ان لا يكون صدق، فان كان صدق فقد سلمت الدعوه. طب وان كان كذب؟ قال لك طب اللي خلق ما اتكلمش ليه؟ حاجه من اثنين، يا مدريشي يبقى ما ينفعش نقولها، يدري وجبنا ان يتكلم يبقى برضه ما ينفعش الا اله، لانه لو كان هو اللي عمل كان يقول بياخد مني الكون. طب انا اللي خلقت بدليل كده ويجيب معجزات قال احمله، ما حصلش. فاذا قال الله انا الله ولا اله الا انا وانا اللي خلقت ولم يوجد معارضا، الدعوة تثبت له الى ان يوجد معارض، لان اللي يدعي شيء ولم يوجد معارض له يبقى الدعوة له إلى أن يوجد المعارض. وشهد الله أنه لا إله إلا هو، مش كده؟ والرسول شهد أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم والملك كل دول شهدوا أنه لا إله إلا هو. طب إن كان فيه إله تاني يبقى سكت ليه بقى علينا وناخد منه الكون كده وناخد منه العملية؟ ما يبقى ما فيش، يبقى ما فيش إيه؟ ولذلك هناك قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. لو كان في آلهة هو بيقول لا ما فيش، كان في الآلهة تقول تعالى اللي بياخد منا الحكاية ده نروح له نشوف ازاي الدعوة والدعوة دي. أو لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني هم يتقربوا إليه، هم اللي يتقربوا إليه. وهناك إيه؟ يدعون من دون الله ما لا ينفعهم إيه؟ ولا يضرهم شيء. وإن دعوتوهم ما يقولكوش ولا يساعدوك. الله، أمال إيه اللي بيحصل بقى؟ أم قال لك الذين تدعون من دون الله يبتغون إلى الله الوسيلة أيهم أقرب؟ اللي انتم اذا دول العقلاء ما دام يبتغون الى الله الوسيله بيتكلم على الالهه العقلاء اللي فاهمه، يبقى الملائكه نقلوا الملائكه الهه يبقى ده عقل، قالوا عيسى اله، قالوا عزير اله، عقلين هم. أم قال لك اللي انتم بتقولوا عليهم الهه دول يبتغون الى ذي العرش سبيلا ليه؟ عشان يتقربوا اليه، ايهم اقرب؟ فاذا كان الاقرب وهو الملائكه يروحوا لله يتقربون اليه، يبقى الابعد يعمل ايه؟ ليتقرب او من باب ايه؟ من باب اولى. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، كلمه من السماء احنا عارفين السماء كل ما علاك فاظلك، نعم، وانزل لكم من السماء ماء، وبينزل من السحاب، والسحاب ايه؟ عالي علينا. او ان الانزال معناه ارادة الكون، وارادة الكون في كل كائن تكون من السماء، تكون من ايه؟ من السماء. ولذلك اللي ما بينزلش من السماء ربنا قال ينزل من السماء، ازاي؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. طب انزلنا الكتاب فهي جاي من هناك، وبعدين قال وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس، انزل ضد الحديد من الارض، يبقى اذا اراده الكون بتيجي من اين؟ من السماء. فان قلت السماء من السحاب عليك فاظلك يبقى ماشي، وان قلت يا شيخ ده الماء ما بيجيش من السماء ده هو جاي من السحاب، والسماء فين وفين؟ تقول له ارادته ان يكون جاي من مين؟ من السماء، لان الله قال انزلت الحديد، والحديد جاي في الايه؟ من الارض. وأنزل من السماء ماء. الماء بنعمل ايه؟ قال بيقول فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ده عدى نوافع كتير، ده انتوا بتشربوا منه مش كده؟ وأنعامكم تشرب منه، والنبات بيشرب منه، جاب حتة بس ليه؟ أم قال لك ده جايب الحتة اللي بها قوام حياتك، الأكل والشرب، الأكل والإيه؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. حدائق ذات بهجة تدي كماليات. أم قال لك ما هي الحديقة زمان كانت تشمل إيه؟ حديقة يعني أرض محوطة بسور أحدق بها كده، محيط بها كده، ولذلك سموا كل بستان إيه؟ حائط. طب دي الحديقة، الحدائق ذات بهجة. طب فيه مثلا أشياء مثلا زي القمح، زي مش عارف ايه، مش منظر زي الورد بقى والفل والحلو والياسمين وحلك السبع. اما قال لك اذا كان بيقول لكم على الكماليات، حتى ده جايب لكم الكماليات، الكماليات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ما تنظرش بس ان انا عملت لك الضروريات، انا ارتقيت حتى بمشاعرك، لما ارتقيت بمشاعرك جبت لك الحاجات اللي هي. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعى، قبل ما تاكلوا ايه بصوا له كده شوفوه. وليه؟ أم قال لك لان الاكل من الثمر لمن يملكه، لكن النظر لمن يملكه هو من لا يملكه. يبقى لما انت تشوف كده بستان كويس ولا بتاعه العين بتقف، صاحب البستان بيقول لك ما تبصلوش، ما تبصش للجمال اللي فيه، ما تشمش الريحة اللي طالعة من النعناع والريحان والمش عارف وانت ماشي. يبقى انظروا الى ثمره، يعني ان لم تكن تملكونه فكفاكم ان كنتوا تنظروا الى ايه. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. جمال مش بس تحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين الا بشق الانفس، يعني شغل الفواعلية، لا، ده فيها ارتقاء كمان مواجيدي، ارتقاء مواجيدي. ولكم فيها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ونفس ويخلق ما لا تعلمون. وبعدين هيك وتحملوا أثقالكم إلى بذل لم تكونوا بالغيه إلا إيه، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين إيه. يبقى مش بس الضروريات بتاعة الحياة، لا، مدينا الكماليات بتاعة الحياة. فأنبتنا هنا بقى لما تشوف الأسلوب بدقة، أمن خلق السماوات والأرض، خلق هو، ما قالش انا خلقت، لان في ضمير اسمه ضمير الغائب، وضمير اسمه ضمير المتكلم، وضمير اسمه ضمير المخاطب. الكلام كان عن ضمير الغائب، اما خلق هو، خلق السماء والارض، وانزل هو كان ايه؟ وانبت به حدائق. هو وانبت، قال وانبتنا، عزل عن ضمير الغيبة الى ضمير التكلم، وضمير التكلم بالتعظيم. قال لك لان في نعم الله اشياء ينعم بها ولا دخل للمخلوق فيها، وفي نعم ينعم بها والمخلوق له دخل فيها. فكمن المخلوق له دخل في النبات، بيحرط وبيبدر وبيسقي ميه، يمكن تديله شبهه ان هو اللي بينبت، قال لا احنا اللي بننبت. ولذلك ربنا احترم فعلك بس، واراد ان تقف عنده. افرايتم ما تحرسون، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ يبقى انت بتحرث بس، انما خدت الارض المخلوقه لله، بآلك الحديد المخلوق لله مش كده، وجبت البذر المخلوق لله، ولويته بالماء المخلوق لله، وانت ما قعدتش عشان تشد النبات كده يكبر شويه ويما حصلش، ده انت لميت الحكايه وقعدت وهو كده بيعملها لوحده. الله، يبقى انت ما تقوليش انا اللي ايه، انا زرعت، قول انا حرست. افرايتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن؟ ذلك تجد الرد منافي لشبه جندلك الفعل، لو نشاء لجعلناه حطاما، هنخليه زرع كده ويوم مش عارف ايه، نروح تجي له آفة تضيعه. طب اشمعنى لو نشاء لجعلناه؟ وجاب اللام بتاعة التأكيد، اكمل لك شبهة في العمل. طب والتانية، طب والماء اللي نزل من السماء مالكش شبهة فيه؟ أفرأيتم ما الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء ما قالش لا جعلناه، لو نشاء جعلناه، مش عايز كده، لأن أنت ما قالش شو بيتعمل فيه. ولذلك ما قال أنبتنا. وإلى لقائنا.